أهلا بكم أعزائي المشاهدين من كل مكان في العالم، ومرة جديدة بنتجمع رغم كل الصعوبات، رغم كل الأحزان، كل الضغوطات، كل الأمور اللي ما تخليش الواحد يرنم زي ناس كانوا في يوم من الأيام مش بس بالاضطهاد والضرب كانوا في السجن، لكن إزاي قدروا إنهم يعبروا في هذا الوادي، وادي البكاء، يصيرونه ينبوعا. النهاردة رغم يعني كسرة القلب على اللي حاصل وتعب المكالمات حتى اللي كانت قبل الهواء، الناس اللي بتتكلم، يعني حد من ضمن الناس قال لي نفسي أعرف هتقولوا إيه النهاردة فهنرنم. فقلت له إحنا حطينا الإعلان يعني بتاع البرنامج، إحنا هنتكلم عن عينين الرب اللي شايفانا. قال لي وحنعرف تفتكر حنقدر نرنم؟ قلت له الموضوع معتمد علينا تماما. ازاي النهاردة نقدر في وسط تعب وأزمة وألم زي الناس اللي كانوا في السجن في يوم من الأيام عارفين يصليان ويسبحان الله. عايز أشكر ربنا جدا عشان قناة سات سبعة، والرب كرمنا النهاردة بمجهود جديد برؤية جديدة للبرنامج، ومستنين ان ربنا مش بس يكرمنا في المكان الجميل ده، لكن كمان مستنين الرب يباركنا بتشريفه لينا وحضوره وسطينا في حلقة النهاردة. قبل ما ادخل في موضوعي النهاردة عايز اشكر ربنا عشان اخوتي العازفين، اخوتي على الكاميرات واللي على الميكسر، و أشكر ربنا عشان حتى الحبايب اللي بيتعبوا في الحاجات الصغيرة والكبيرة. ربنا يبارك الكل في مرحمه ويحسن للجميع في رضاه، هو اللي بيعرف يكافئ. ونشكر ربنا لأجل كل حاجة جديدة بيديها لنا نخدمه بيها. النهاردة موضوعنا مركز ومحدد مش على الصعوبات والأحزان، احنا مش هنركز على ده، ومش هنحط أحزاننا قدامنا ونقعد نتعب يعني نتأزم بيها. مش هنعرف نرنم، مش هنعرف نرفع رأسنا، وده بالضبط اللي عايزه عدو الخير مننا واللي عايزه من حالتنا. يا سلام اتأزموا، هايل، هو ده بالضبط اللي هو بينشده، انه يكون الواحد فينا فيه تعبان، مش قادر يقوم، مش قادر يرفع راسه، ومش قادر يتمسك بالرب من جديد. يا شعب الرب لينا اله لا ينعس ولا ينام. هو عارف طب اللي بيحصل ده طبعا. طب احنا بنسأل سؤال تاني زي اللي حطيناه في اعلان الحلقة النهاردة، هو شايفنا؟ شايفنا. طب احنا مش شايفينه، يا ترى هو شايفنا كويس؟ طيب شايفنا كويس. طب وشايف اللي بيحصل؟ شايف اللي بيحصل. وساكت؟ لا مش ساكت، لا عمره ما كان ساكت. هو عارف بيعمل ايه وعنده توقيتات هنتكلم عنها النهاردة. هو شايفنا وهو عارف كل الامور، هو عيناه تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة شديدة ربنا محتاج من حضرتك النهاردة انك تجيله بقلب كامل. هنبتدي بالترنيم وهنقول له نبارك اسمك في كل يوم، وتسبيحتنا افراح تدوم، كل المسيرة كانت حر او غيوم. لا بغض النظر عن شكل الجو اللي في المسيرة حنعبر وادي البكاء، هتاف بعزة، قلبي ولحمي يهتفان. أنا حرنم يا رب، أنا وإخوتي، أنا وشعبك هنرنم في الظروف دي، لأنك إله عظيم تستحق إنه يترنم لك. إحنا مش هنجيب أحزاننا ونقعد نشيل. صحيح قلبنا موجوع ومكسور على ناس كتير ممكن يكونوا فرقونا، لكن احنا عارفين لانه امورنا في ايديك واجلنا معروف لديك. احنا هنرنم لك وهنفضل نرنم لك ليوم مجيئك يا ربنا يسوع. يلا نبارك الرب، يلا نبارك الرب زي ايوب اللي عارف يقول كده، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. يلا نباركه، يلا نعظمه، يلا نهتفل. نبارك اسمك في كل يوم، وتسبيحاتنا أفراح تدوم. للمسيرة حر وغيوم، هتاف بعزة يا رب ليك. سنين تعدي وفي كل لحظة بنترك إنك إله أمين. ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك، تعال أمين. تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين. نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك. تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك. عايشين في ظلك من غير أنين، بيتين في سترك وفرحانين. واثقين في وعدك انت الامين، انك حافظنا يا رب ليك. سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك انك اله امين. ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك، تعال امين. تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين. نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك. تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك. حبك ملينا في ليل طويل، ده انت اللي لينا رب وخليل. وجهك هدينا بنور جميل، نوصل ديارنا يا رب ليك. سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك انك اله امين. ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك، تعال امين. تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين. نعيش نمجد نشهد ونعلي تكريس قلوبنا يا رب ليك. تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك يا رب يا ربي. تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين. نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك. واسأل هنا سؤال، هو مجرد ظروف الحياة الخارجية هي اللي بتعيشنا مع ربنا وبتحكم على علاقتنا مع ربنا؟ لما تكون الظروف دي كويسة أبقى أنا مبسوط بربنا وعمال أرنم وفرحان، ولما يسمح لي بأنه يعلمني أو أنه يدخلني في علاقة أقوى معاه أعمق معاه أقول له لا ارفع إيدك أنا مش عايز كده، لا أنا مبسوط باستقراري الروحي، أنا مش عايز حاجة تتعبني ولا تضايقني. شوفوا يا شعب الرب المسيحي العربي، شوفوا يا شعب الرب المسيحي في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي السودان وفي مصر وفي كل حي في الأردن، الشعب الحبيب المسيحي في الأردن وفي فلسطين الحبيبة أيضا. أنا عايز أشجعكم بحاجة مهمة جدا النهاردة هنحكي عنها، إنه عينيه شايفانا. الشخص حتى لو احنا مش شايفينه، حتى لو احنا وصلت بين القصة في لحظة من لحظات ان دموعنا مش مخليانا قادرين نستوضحه، وشايفين زي ما بيبعت عدو الخير افكار كلها سلبية تخلينا مش قادرين نشوفه، النهاردة انا عايزك من جديد تنتفض وتقوم وتقول له انك موجود، وانا بشكرك ومصدقك بالايمان انك موجود. الشخص اللي حطلنا ايات في الكتاب جميلة، وفي الايات مثلا مرة يقول لنا، يعني انا نفسي اجيبها على التكست دي لو قدرنا يبقى كويس قوي، نقدر نجيب الاية الجميلة اللي بتقول صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك في سفر اشعياء النبي على ما اذكر. عشان كده انا مصدق قوي، مصدق قوي ان الرب مخلي باله من اللي حط عينيهم عليه من الاول. تمام كده، يعني لازم تفهم ده كويس، وانا قد احببتك يقول الرب لكل فرد ولكل الشعب، صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك، موجوده في سفر اشعياء النبي اصحاح 43. نفسي تصدق ده النهارده، نفسي تصدق ان الرب مخلي باله، نفسي تصدق انك كبير في عينيه وعشان كده جه وفداك، نفسي تصدق انه اموره معروفه جدا. مره تاني يقول لك مثلا في سفر الامثال اصحاح 5 على ما اذكر، يقول لان طرق الانسان امام عيني الرب وهو يزن كل سبله. هو مخلي باله، ولا هو بيوزن الامور وعارف بيعمل ايه. تقول لي طب فينه مش موجود ليه؟ زي ما سأل جدعون في مرة في سفر القضاء صح 6 قال كده، يعني لما طب لو الرب معانا، لما جاله ملاك الرب وبيقول له الرب معك يا جبار البأس، قال له معانا، هو لو كان معانا لماذا أصابتنا كل هذه البلية؟ دي حاجة دايما بيستعملها العدو، استعمالها في منتهى الغرابة اللي في الدنيا، بيعرف يوصل بيها للأسف للحتت اللي وجعانا ويدوس عليها. فين ربنا؟ ليه الناس دي ماتت؟ ليه الظروف اللي ليه الناس دي بتتهجم علينا؟ ليه بيعرف الشيطان ينجح في انه مثلا مكان عظيم عندنا ليه تاريخ وليه قيمة؟ ليه الناس دي ايدها تطول عليه؟ هو عارف، هو شايف. انا عايزك تركز في الآية بتاعت مزمور 94 دي في عدد 9، ياريت نقدر نجيبها على التكست يبقى كويس قوي. مزمور 94، اسمع كده بيقول ايه. الغارس الاذن الا يسمع، يلي بتقول ان ربنا ما بيسمعش وما بيستجبش، خلي بالك في مزمور 94 بيقول كده، الغارس الاذن الا يسمع، الصانع العين الا يبصر؟ ده اللي ما بحدش غيره وزيه يعرف يشوف، هو شايف. تعالى رنم معايا ترنيمة تاني وبعدين نشوف هنعمل ايه. تعالى نتشجع بترنيمة تاني، تعالوا النهاردة نقول له حتى لو عينينا مش شايفاك، لو عينينا مش شايفاك انت شايفنا، انت عارفنا، انت الموضوع جوه تحكمك الكامل. وانا مصدق النهاردة وحرنم بكل قلبي لاننا موجود جوه تحكمك وجوه حكمتك. انا شايف يا رب بالايمان النهاردة انك موجود. تعالوا نرنم ونقول كده، يسوع ربي مؤتي الاغاني وسط الليالي طول الزمان، في اي حال اي مكان، يسوع ربي مؤتي الاغاني، مؤتي الاغاني في الليل، وتفضل الترانيم تشتغل، تفضل الترانيم ونشيد يجر نشيد، على راي حبيبي ماهر يقول كده، ونشيد يجر نشيد. يا للدرجه دي، للدرجه دي انت شايف ان الترنيمه ما ينفعش يتقطع؟ ايوه. عشان كده حتى في اول عدد في الترنيمه دي يقول حاجه جميله قوي، يقول الى الامام دوما اسير، فادي الانام ربي القدير، فلا اخاف ولا اعاني، يسوع ربي مؤتي الاغاني. يلا يا شعب الرب، تعال نتشجع، تعال نرنم له، تعال نفرح بيه، تعال نقول له نشكرك. يسوع ربي مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان، في أي حال أي مكان، يسوع ربي مؤتي الأغاني، يسوع ربي مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي يعطي الأغاني. إلى الأمام دوما أسير، فادي الأناني ربي القدير. فلا أخاف ولا أعاني، يسوع رب مؤتي الأغاني، يسوع رب مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مؤتي الأغاني، يسوع رب مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي زمان يسوع ربي مؤتي الأغاني. فلا الغيوم تزيل شمسي، ولا الهموم تسود نفسي. حصن الأمان حضن الحنان، يسوع رب مؤتي الأغاني، يسوع رب مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مؤتي الأغاني، يسوع رب مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع ربي مؤتي الأغاني. لا أرهب من حرب تفور، أو من سهام نحوي تطير. مجد انتصار كل الضمان، يسوع رب مؤتي الأغاني، يسوع رب مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع رب مؤتي الأغاني، يسوع رب مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع رب مؤتي الأغاني. لا أشتكي من أي احتياج، فهو ابتهاجي فخري وتاجي، وهو غناي فيه الأمان، يسوع رب مؤتي الأغاني، يسوع رب مؤتي الأغاني وسط الليالي والزمان. في أي حال أي مكان يسوع رب مؤتي الأغاني، يسوع رب مؤتي الأغاني وسط الليالي طول الزمان. في أي حال أي مكان يسوع رب مؤتي الأغاني. هذا الإله الذي يستحق أن تتغنى له القلوب والشعوب، الحياة بكل ما فيها، بكل جنبات الحياة، بكل ظروف الحياة، حتى في الليل الحالك. واسمع، ففي المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. خايف، قلقان، زعلان، مكسور قلبك زيي، تعال أنا وإنت النهاردة نروح لعند الرب ونقعد عنده يطيب خاطرنا. تقولي والناس اللي حصل معاهم الكلام ده، لأنه في ناس كتير النهاردة ومبارح كل المكالمات اللي كانت بتيجي، طب والناس دول ذنبهم، طب والناس. عايز أقول لك على حاجة لازم تبقى عارفها، حتى اللي بيكلمك سهل جدا جدا إن كان في مسرة مشيئة الرب إنه يكون في وقت من الأوقات هو الرب شايف انه ده اللي الدور عليه، اللي الشمعة بتاعته لازم تطفي. هو حر، هو شايف العمر بتاعه والامور في ايديه. مفيش ان عشنا فللرب نعيش وان متنا يا بخت الناس اللي فاهمة الكلام ده، فاهمين الكلام ده وعايشينه، مش فاهمينه لان احنا بنسمعه من بعيد كده هاي باي. لا، الموضوع اكبر من كده. ياما اتكتب لينا وياما رددنا ده، كما هو مكتوب اننا من اجلك ايوه نمات كل النهار. بس لما تيجي على التنفيذ احنا كتير قوي قوي بنتراجع وبنروح بننسب له التقصير ونقول له انت فين، ازاي ده يحصل وانت موجود. مرة داود في مزمور 3، الناس انا نفسي في مرة احط دي في حلقة ونفسي قوي قوي اتكلم عن الموضوع ده. كل الامور حواليه من اصعب ما تكون، لدرجة ان ابنه فلذت كبده كان عايز يموته، لدرجة انه كل الناس سابته ولقي نفسه في وقت من الاوقات كل اللي حواليه بيقولوا عنه ليس له خلاص بإلهه. رفع رأسه لفوق كده وقال له أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي. تعرف تصدق الرب النهاردة؟ تعرف تصدقه؟ تعرف تقول له يا رب أنت عينيك شايفانا، أنت عارف، أنت عارف. زي مرة سليمان صلى كده وهو بيدشن الهيكل بيت ربنا في ذاك الوقت وقال له أنا رب عارف إن عينيك على المكان ده، وأنا عارف كويس جدا إنك بتسمع الصلاة والصراخ التي يصليها عبدك أمامك، لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذي قلت أن اسمي يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك. عينيه مفتوحة على مكانه لأن هو عارف بيعمل إيه. اتشجع يا شعب الرب، ما تخافش، لأنهم شعبك وميراثك اللي انت أخرجتهم من وسط كور الحديد. لتكن عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك. يا رب انت بتصغي، انت بتسمع، انت بترى. ترنيمة اللي جاية ترنيمة مهمة، وانا برحب بتليفوناتكم زي ما قلت في الإعلان بتاع البرنامج. أنا برحب بأي تساؤل، برحب بأي مداخلة، برحب بأي حد من القادة من الناس اللي ليهم اسم ومكان في الكنيسة إن هم يحبوا يصلوا مع الناس. احنا نشكر ربنا لأجل البرنامج، واشكر ربنا لأجل مئات الآلاف اللي بتسمعنا، ما بقاش مبالغ برضو لو قلت يمكن ربما الملايين. بشكر الله لأجل ردود الأفعال، بشكر الله لأجل مقابلاتكم اللي بتقابلونا بيها. لكن أنا مصدق قوي لو حد النهاردة على قلبه صلاة أو مداخلة أو تشجيع عايز يشجع بيها شعب الرب يدخل ويقول معانا الكلام ده النهاردة. أنا يعني فاتح من الأول خالص أي حد نفسه من رجال الله، من يعني من أباء الكهنة، من أحباء الخدام، يحب يصلي مع شعب الرب النهاردة، اتفضل ادخل واعمل ده واحنا هنصلي معاك. شعب الرب محتاج النهاردة انه يسمع كلمة طيب خطره. هبتديها النهاردة بقول عينيك شايفانا، انا عارف كويس جدا يا رب ان عينيك شايفانا، انا مصدق ان احنا على قلبك، غاليين على قلبك. كاتب الترنيمة اللي جاية يقول ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام. امور الله عجيبة ومواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب ويرتب الأسباب. ما وعدنيش إنه مش هيعديني في صحراء، لا، إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبوع في صخرة، إذا اشتدت مجاعة يبعت خبزي ويتخفش. هو بيعرف حتى في المجاعة، حتى في الليل الحالك، ولأني غالي عنده. خلي بالك كمان من التعبير اللي موجود في الترنيمة دي، ربنا يبارك أخويا وحبيبي هاني روماني اللي كتب الكلمات دي، ربنا يبارك استخدمه أكتر. كاتب كده لا ينعس عينيه مفتوحة ومخلي باله، لا ينعس، لا يتعب، لا ينام، لا يهين ولا يستكين. النهاردة حط في قلبك اليقين الذي لا يلين ولا يهين في الإله الأمين. أنا متشجع قوي أرنم الكلمات الجميلة دي، إلهي صخر الظهور. الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمة ويرتب الأسباب. نور الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمة ويرتب الأسباب. ما تخافش إذا عداني في صحراء، يفتح لي ينبع في الصخرة. إذا اشتدت مجاعة، يبعد خبزي ويا الغراب. إلهي صخر أشكرك، لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح في النور زي الظلام. القدرة في ايده وحده، الكل يخضع لمجده، والأني غالي عنده، قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. يا حب يا طول أناته، لكل ولاده وبناته، أب مثالي ورعايته هي كمال المثال. إلهي صخر لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح زي الظهر. والقدرة في ايده وحده، الكل اخضع لمجده، والأني غالي عنده، قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. خلي بالك سلام الله عجيب، ويبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرن رغم الألم والضرر. سلام الله عجيب، ويبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرن رغم الألم والضرر. عارف ليه؟ عشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان. الناس شايفه جفاف، وهو شايفه مطر. إلهي صخر لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح في زي الظلام. والقدرة في ايده وحده، الكل يخضع لمجده، والأني غالي عنده، قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام، والأني غالي عنده، قلبي قلبي مليان سلام. والأني تعرف تقول ده؟ تعرف تقول ده؟ تعرف تقول والأني غالي عنده، قلبي مليان سلام؟ تعرف تقول والأني غالي عنده؟ أصل إحنا كل اللي بنرجوه أحيانا من ربنا الحفظ والستر. جربت إنك تطلب مرة، قالوا لي إن في حد عند كنيسة الخصوص قال لهم أنا مستعد أموت، أنا مستعد أموت مهما حصل، أنا مستعد، مش فارق معايا الموت، أنا مش خايف من الموت. أنا بشكر الله إن في لسه ناس شايفين أمور الله كده، وشايفين يعني شايفين أمور الله على أروع مستوى ممكن. مش حاجة والسلام، مش شوية اجتماعات وكنايس ونشاطات، لكن شايفين أمور الله ومصدقين، مصدقين الإله، الإله اللي عارف كويس هو بيعمل إيه. عشان كده نفسي أشجعك قوي عن ربنا النهاردة. خد نقلة جديدة في حياتك النهاردة وانت مصدق ان ربنا اللي عمل واللي سمح عارف هو بيعمل ايه، مش بس لفتح الكذب والزيف الفظيع اللي موجود حوالينا واللي ما تخيلناش في وقت من الاوقات انه ممكن يكون بكل هذا السواد، لكن صدق، صدق النهاردة انه ده، صدقني، لمجد الله في حياتنا. في ناس بتموت، في ناس بتتعور وبتجرح، في ناس بتقدم حياتها، بس عشان نعدي النهاردة في الحتة دي ونشوف ايده. يا ما عدانا قبل كده، وعشان كده لحد النهاردة احنا مكملين والكنيسة مكملة. تخافش، ما تقلقش. قبل ما اخد اي تليفونات جاية، انا عايز ارنم معاك حاجة جميلة قوي كاتبها، بيقوله انا صابر ليك ومستنيك، ورجايا واملي حاططهم فيك. مش بالمال، مش بالناس، مش بالقدرة ولا بالقوة، أنا حاطط فيك كل ما في تفكيري، كل ما في أفكاري، كل ما في حياة، كل تعلقي بالحياة أنا حاطط ده فيك يا رب. مش مستني من الناس، في ترنيمة يمكن نرنمها بتقول مش مستني يا رب موقف رح يفرحني، ولا مستني كلام هيطمني ويسعدني، ولا مستني العصاية السحرية اللي تخلي كل حاجة تتحول كده زي ما بيعملوا في الإعلانات الغريبة اللي بيجوها كده حتة صحرة كده وبعدين يروحوا عاملين لها شوية فوتوشوب جميل كده طلعوها بيوت ونوافير ونجيلة خضرة. أنا مش مستني ده، أنا مستنيك أنت، مستني شخصك اللي شايفني وعارفني، وأنا النهاردة هثبت عيني عليك يا رب. نحوك أعيننا حتى لو مش شايفينك، لكن إيماننا بيقول إنك موجود، وأنا مصدقك، أنا مصدقك، أنا وشعبك مصدقينك، أنا صابر ليك. أنا صابر ومستنيك، ورجايا وأملي حطيتهم فيك. لا مش في الناس ولا في المال ولا في القدرة ولا في أنا عيني عليك وانتظاري فيك، وحدك يا حبيبي اتكالي عليك، وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ ده انت خلاصي، وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي، ده انت خلاصي. يلا نقول تاني، انا صابر مستنيك، ورجايا وأملي حاططهم فيك. لا مش في الناس ولا في المال ولا في القدرة ولا في القوة، أنا عيني عليك وانتظاري فيك، وحدك يا حبيبي اتكالي عليك. وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي ده انت خلاصي. وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي ده انت خلاصي. ده انت خلاصي. داود مرة قال ربنا كده: قل لنفسي خلاصك أنا. عارف يعني ايه؟ يعني واحد بيقول لربنا أنا مستنيك انت بس، لو كل الناس قالت لي عندك عندنا خلاصك مش فارقين عندي. تعرفين لو كانت الظروف غير الظروف والحكاية طلعت مثلا نهضة بجد، لو كانت القصة كده نهضة بجد، الدنيا كانت اختلفت كده والشوارع اترصفت والدنيا بقت أمان والدنيا، صدقني كان جواك هتفضل حاجة غريبة جدا من عدم الأمان، لأنه الحاجات دي مش هي اللي بتدي الأمان. الحاجات دي مش هي اللي بتدي حتى النهاردة في أعلى دول العالم راحة ورفاهية. مش هقوله أمان لأنه ده مش موجود، راحة ورفاهية مش موجود. هذا النوع من الأمان موجود في حتة زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي من شوية كانت بتقول: ولأني غالي عنده قلبي. أيوة، مليان أمان، مليان سلام. اتشجع النهاردة واعرف ده كويس، واعرف ان اللي بيحصل النهاردة في اللحظات اللي بتحصل ودلوقتي حتى في الوقت اللي بتحاك فيه الدسائس. أيوة أنا عارف، وعارف يمكن الكلام ده ممكن يكون صعب شوية، حتى في الوقت اللي بتحاك فيه الدسائس والمؤامرات زي ما حصل في يوم من الأيام. وقرأ سفر أستير وانت تعرف ده كويس، ازاي انه كانت الترتيبة والتكتكة لشعب الرب انه يباد. تعالوا قبل ما ناخد اي مكالمات، معلش تعالوا نقول لربنا كلام يفرح بينا واحنا بنقوله له. تعالوا نقول له محتاجين لك لمسة منك، احنا محتاجينك النهاردة زي ما كانت بتقول الكلمات الآيات من شوية: وجودك، حضورك، أنا مصدقك إنك حضورك ده اللي هينفع إنه يخلي كل حاجة تبقى في مكانها، واللي ينفع قوي النهاردة وأنا مصدق. خلي بالك من ده قوي، وأنا مصدق إن ده يحصل، حد الشيء يقدر يلمس شعر من أولاد الله. أنا هرنم الترنيمة دي، في عندي تليفون جميل كده، أتمنى أن ربنا يعني يباركنا في الترنيمة دي، وناخد الترنيمة، ناخد كمان المداخلة اللي جاية دي. يلا نقول له محتاجين لك. ما بين نلمس الحضور بروحنا والذبايح تترفع على يا يسوع المجد. كلمة منا ربي تحيي كل قلب بينادي. محتاجين لك لمسة منا تكبر القلب الكسير، تحضن التايه تضل تتفتح عين طريق محتاجين لك لمسة منك تخبر القلب الكسير تحضن التقايق تضم تتفتح عين الطريق محتاجين لك وفي حضورك يجي نورك والظلام تنهي زمان اتملي سلطان كلامك والعدو يرجع مكان لا في سلطان ولا قوة غير للشخص في الوسط تملى تشبع وتنور كل قلب فيك ارتقى محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكسير تحضن التالي تضم تتفتح عين الطريق محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكسير تحضن التايه تضم تتفتح عين الطريق محتاجين لك لما هنشوف ربي مجدك نعرف وحدك كفاية يصغر العالم في عيننا راح نشوف كله نفاية بالمراحم اسمع صراخنا وافتقدنا بالحنان محتاجين لك يا إلهنا اسم الروح فيضان محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكسير تحضن التايه تضل تتفتح عين الطريق محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكسير تحضن التايه تضل تتفتح عين الطريق محتاجين لك تعالوا ناخد مكالمة. ألو ألو أيوة يا حبيبي أهلا سلام ونعمة أهلا أهلا مين أهلا خدامك أبونا مشاهيدة حبيبي دير أبو غادة أهلا وسهلا أهلا يا أبي إزيكم أشكر ربنا أنا بشكركم أن أنتوا أتحتوا الفرصة لواحد زي حالاتي يدخل يتكلم يعني أقل من أني أتكلم معاكم يعني أنتوا ناس أحسن مننا لا العفو يا أبي شكرك أنه كتر خيرك أنك فتحت لنا الفرصة لنسمع أولا أنا مدخلة في حاجة واحدة اتفضل تمام اتفضل. المدخلة اللي أقدر أقولها أن إحنا نحفظ الإيمان جوانا نحفظ الإيمان وما تهزناش الديكات أمين. أمين ومهما حصل مهما أمين. حصل أمين. وأنا واثق ومتأكد أن الضيقة دي مش هتكون الأخيرة طبعا بل بالعكس ممكن يكون في أشد صحيح. لأن المسيح ما قالش يعني هيكون لكم في العالم فرح وأثق يعني سيكون لكم في العالم ضيق أمين أيوة صحيح فلازم نكون واثقين في كلمة ربنا وبقية الآية بيقول ثقوا أيوة. ثقوا وأنا قد غلبت العالم صحيح أمين فإحنا بنناشد الناس تبعد عن المناوشات والمظاهرات نبدأ نهدى ونصلي والآية الجميلة اللي في كتابنا المقدس بتقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون أمين أمين وزي ما قال المتنيح قدسة البابا شنودة يعني مساها تنتهي وربنا موجود وكله صحيح. للخير صحيح أنا بشكر يعني قدسك على الكلام الجميل ده، ومتشكر جدا أنه يعني رضيت تعمل معانا المداخلة دي. بس نفسي قوي قبل ما نسيب فرصة تصلي معانا تشجع شعب الرب، نفسي قوي تقول كلمة للناس اللي شايفين. احنا النهاردة بنتكلم عن عينيه شايفانا، ازاي ان ربنا مخلي باله وانه عينيه شايفانا وانه عارف هو بيعمل ايه. انا يمكن في المدينة وكنت ماشي في فكري شيء واحد هو اللي في بالي وفي فكري، ان احنا واثقين في ربنا وفي الهنا حبيبي، واثقين ان احنا لو هنرفع قلوبنا نقول له يا الهنا القدوس، إلهنا الحي الأزلي يا رب، يا يسوع المسيح، بنطلب منك بعين الرجاء والمحبة إنك ترحمنا يا رب. إحنا في العالم ده إحنا مجرد غرباء، مجرد وقت هنقضيه يا يسوع، لكن إحنا مش بنصلي حتى لأجلنا، لأجل أولادنا ولأجل صغار النفوس. خايفين يا يسوع أن ناس كتيرة تترك الإيمان من أجل الضيقات. بنسمع كتير عن ناس بتخسر وظيفتها لأنهم ماشيين معاك. أرجوك يا رب وقف كان بيهم، دبر لهم أمورهم، سهل لهم حياتهم يا رب. مد إيدك يا إلهي ومخلصي يسوع المسيح، يلي فادتنا وفديت البشرية كلها بدمك الكريم وجسدك الأكرم. مطلب منك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح إنك ترحمنا، ترحمنا يا رب، لأن إبليس بدأ الحرب. إبليس بدأ الحرب بشدة، وفعلا فعلا يا حبيبي إحنا بنطلب منك يا إلهنا ومخلصنا يا يسوع المسيح إنك تقف جنبينا. إحنا من غيرك يا يسوع ما نسواش، ولا فلوس تغنينا عنك ولا وظيفة تغنينا عنك ولا أي حاجة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بنطلب منك يا رب إنك تمد إيدك في حياتنا، ترشدنا، ترجعلنا يا يسوع نمشي حسب وصاياك. ناس كتيرة يا يسوع ماتوا من أجل شهادة اسمك القدوس على لسانهم. قديس استفانوس اللي رجموه، قديسين كتار ولعوا فيهم بالنار وهم أحياء، كل دول استحملوا العذاب ولكن اعتبروا العذاب حلاوة بالنسبة للحياة الأبدية. بنطلب منك يا رب إنك تعيننا وترشدنا يا رب، ترشد أولادك يا رب، ارحم الخطاة يا رب، اقبل الخطاة يا رب. احنا في زمن صعب، في زمن صعب، وابليس بدأ زمن الاضطهاد علينا، ولكن احنا عقلاء يا يسوع وماشيين حسب انجيلك. لي النقمة انا اجازي يقول الرب. انت اللي تقدر تجيب لنا حقنا، انت اللي تقدر. لا نقدر نرفع سيف ولا نقدر نعمل حاجة. لما تلميذ من تلاميذ السيد المسيح قطعوا ودن العبد، قال له أرجع السيف لخمدي، والمسيح بنفسه ليه كل المجد شفى الراجل ورجع له ودنه. احنا ايه يا يسوع جنب محبتك؟ أيوة. نشكرك يا رب، نشكرك يا يسوع، ارحمنا واعنا احنا ولادك الخطاة. امين. اسم الرب يسوع امين. شكرا شكرا يا ابونا، كتر خيرك، ويعني ربنا عوضك. انا متشكر انك يعني شجعت شعب الرب. انا هرنم يعني ترنيمه بتقول هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح. الكلام اللي قدسك قلته دلوقتي كلام ليه معنى جميل. أشجع شعب الرب أنه يرنمه، وحتى إن كنا مش مستعدين حتى بالترنيمة دي، لكن في قبل الفصل تعالوا يا شعب المسيح نطهره ونستريح من كل أتعابنا، يعظم انتصارنا. أنا محتاج التيمة دي، الجملة دي، كلمات دي كتبها أبونا مكاري. أنا بشكر ربنا جدا لأجل الكنيسة ولأجل عظمة اللي ادهولنا الرب من كل القادة العظام اللي استخدمهم ربنا لينا، بركة لحياتنا وتشجيع شعب. هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، نطهر ونستريح من كل أتعابنا، نطهر ونستريح من كل أتعابنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا الفادي الامين من صلب من اجلنا، يسوع الفادي الامين من صلب من اجلنا. مهما كان في الطريق من شدائد او ضيق، مهما كان في الطريق من شدائد او ضيق، فالرب لنا رفيق وجهه يريحنا. الرب لنا رفيق وجهه يريحنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يسوع الفادي الأمين من صلب من أجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب من أجلنا. إن في جوعي واضطهاد في المسيح يحلو الجهاد، قول معايا إن في جوعي واضطهاد في المسيح يحلو الجهاد. يعطي الصبر يعطي زاد عنده رفعتنا، يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعتنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. مهما كان من إغراق لا نجوع عن الوراء، مهما كان من إغراق لا نجوع عن الوراء. مملوئين بالرجاء سنرى عريسنا، مملوئين بالرجاء سنرى عريسنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم تاني عن الحبيب اللي ليه كل المجد، اللي بيحبنا وشايفنا في عينيه، غاليين عليه، عينيه شايفانا. فاصل ونواصل. قبل ما ناخد تليفوناتنا واحنا رجعنا لكم، بنرنم عن عينين ربنا اللي شايفانا، اللي مخلي باله كويس جدا جدا من كل حاجة بتحصل، وهو بيرتب الأمور بطريقته. في ناس بتروح في سماحه وفي تحكمه وفي سلطانه، لكن تعالوا يا شعب الرب، زي ما رنمنا من شوية، هيا يا شعب المسيح، تعالوا نرنم ونقول تسبيح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب. كلمات كاتبها الأخ الحبيب خادم الرب أسيس أمجد سعد ذكري، ربنا يباركه. تعالوا نفرح بالرب، وتعالوا نهتف له ونتشجع. صدقوني تعالوا نتشجع، ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد. عارف ليه؟ لأنه ملكنا رب الأرباب. تسبيح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق المواعيد وملكنا ده رب الأرباب. تصبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأبعاد. كلنا بنتحدى المواعيد وملكنا ده رب الأرباب. يلا قول معايا. وسط الأزمات وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وتصون. وسط الأزمات وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وتصون. تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب. كمان تتحدى المواعيد وملكنا ده رب الأرباب. تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب. كمان تتحدى المواعيد وملكنا ده رب الأرباب. يلا رنم معايا. أعلى الأسوار هندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين. أعلى الأسوار هندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين. تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب. مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب. مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. يلا قول معايا. وأراضي بعيد اليوم هتعود بالوعد أكيد تتفك قيود. وأراضي بعيد اليوم هتعود بالوعد أكيد تتفك قيود. تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب. مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب. مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. ملك الملوك وجلالك ملك الملوك حوالينا والجبال قدامك اسمك عالي فدينا. ملك الملوك وجلالك ملك الملوك حوالينا قدامك اسمك عالي فدينا. الأنهار بتسقف لك كل الآلات تعزف لك. يا رب كلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت عالي فوق السحاب ومالي الكون عالي. هتشوف ملكة كل العروق عالي. انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي. فوق السحاب ومالي الكون عالي. هتشوف ملكة كل البحر. لو بناخد بالنا في الترنيمتين اللي ورا بعض كانوا بيتكلموا عن ملك الملوك. التنيمة اللي قبلها الأولانية كانت بتقول كده: ملكنا ده رب الأرباب، مالك الملوك، سيد الأسياد، رب الأرباب. التنيمة اللي وراها كانت تقول: ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا. ممكن أخد تليفون؟ طيب. أيوة. ألو ألو ألو ألو الو اسمه سامح. سامح تفضل. الو الو ايوه الو ايوه اخ ناصف. ايوه مساء الخير. مساء النور. سامح من الناصر، اخ ناصر. اهلا بك يا اخونا سامح. وطي التلفزيون يا سامح. حاضر. شكرا. سامح من الناصر. اهلا بك يا اخونا سامح، الرب يباركك. اتفضل. احنا النهارده بنتكلم عن ربنا اللي عينيه شايفانا. بنتكلم عن ربنا اللي عينيه شايفانا. حاضر عينيا الاثنين. اتفضل. احب اعمل معاك مداخله. اتفضل. بالحاجه الحلوه اللي انت بتقولها النهارده. اتفضل. عن عينينا الرب. احب اشاركك في مزمور 13. ايوه. مزمور 13 اللي بيقول الى متى يا رب تنساني كل النسيان. بيقول الى متى يا رب تنساني كل النسيان، الى متى تحجب وجهك عني. طبعا الناس بتفتكر ان الله في وقت الضيق والازمات ان الله بيبعد عننا، طبعا حاشا له. لكن الله ليه قصد من كل الامور الحاصله. بيحب يعلمنا حاجات كتيره. يحب يعلمنا ان احنا اول حاجه زي ما بيقول بطرس، بيعلمنا بطرس هو بيعلمنا عن الالم. أيوة. اللي نجتازه في الوقت ده الصعب، واكيد انه طبعا في وقت هنجتازه، مفيش في يوم من الايام هناخد خير او حاجه، لكن هنجتاز في وقت صعب جدا. الكتاب بيقول في بطرس الاولى 2 عدد 21 بيقول المسيح تألم لاجلنا تارك لنا مثالا لكي نتبع اثر خطواته. طبعا الذي لم يفعل الخطيه. نعم. يعني احنا في وقت هنمر فيه بازمات صعبه، في ضيق، في الم، لكن خلي بالك ان احنا الله معانا. ده مثال ان احنا ما نعملش الشر بالشر، نفعل، الله عينه علينا. صدقني يا اخويا سامح على الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده. ربنا اليومين اللي فاتوا دول، يعني امبارح واول امبارح، اليومين اللي فاتوا دول، في ايه حلوه بيقول الذي لم يفعل خطيه ولا وجد في فمه مكر، الذي اذا شتم لم يكن يشتم عوضا، اذا تعلم لم يكن يعدل. امين امين. عايز اقول لك انه اليومين اللي فاتوا دول اللي سمح بيه الرب في الايام اللي فاتت دول، يومين بتوع اول امبارح ومبارح، انا شفت ناس عمرها ما صلت في حياتها، الناس دول صلوا اليومين دول، وانا مصدق ان ربنا ليه طريقته، وانا مصدق ان النهارده لازم نستحضر لانفسنا حتى الكلام بتاع ربنا اللي كتير قوي سامعينه واللي كتير قوي عارفينه وحافظينه ومش مطبقينه. يعني انا طبعا بشكرك جدا يا اخونا سامح على المداخله الجميله دي، ربي يباركك. في ترنيمه جميله بتقول كده، كاتبها بيقول له ردد لي وعودك وكفايه، يا كفايتي دايما وحمايه، انت كفيل انك تجريها. زي ما كنا بنسمع في المداخله، ربنا يعرف بيعمل ايه. كل اللي عليك تعمله النهارده انك تصدقه. ايوه، تصدقه. الاله اللي يعرف يرتب الامور، وعوده بتقول كده انه موجود، انت كفيل انك تجريها. وايماني ثبت يا رجاي، انا صابر مش هطرح ثقتي. هرنم دي وهرنم ترنيمه اتبعتت لنا مطلوبه دلوقتي بتقول لما الرجاء من قلبي يغيب. تعالوا نسمع دي وبعدين نشوف هنعمل ايه. الوقت اللي عندنا قليل، يلا نركز، يلا نفرح بالرب في الوقت القليل اللي بقينا ده. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بإيمان وانا اطرح بتحقق في حياتي كل المواعيد. انا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بإيمان وانا اطرح بتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا جيش ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس نور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. أنا الصابر مش هتطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان أنا راح تتحقق في حياتي كل المواني. أنا الصابر مش هتطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان أنا راح تتحقق في حياتي كل المواني. ده اللي قلبي مشغول بيك بيلاقي نعمة وأحسان واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبي مشغول بيك بيلاقي نعمة وأحسان واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. أنا الصابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواني. أنا الصابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواني. بإيمان وأنات راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. طب معلش أنا هستنى على التليفون ده، في ترنيمة طلبت مننا بتقول كده: لما الرجع من قلبي يغيب. حقيقة الترنيمتين دول مناسبين قوي لبعض وورا بعض. كاتبها بيقول كده في قرار الترنيمة الرائع دي، بيقول كده: أنا رب أنا عارف كويس إنك عندك النهاردة كلمة اسمها آخر كلمة، دايما آخر كلمة دي عندك مستنيك زي ما قال كاتب الترنيمة اللي فاتت. ربنا يبارك أخونا باسم رشدي اللي كاتب الكلمات الجميلة، وأخونا بهجة عدلي اللي ملحن الكلمات دي، ربنا يبارك. و لا أنا أظن اللي كاتب الترنيمة دي أخونا هاني منير، ده كاتب الترنيمة دي أخونا اللي كتب الترنيمة اللي فاتت، أخونا باسم رشدي كتب الترنيمة دي أخونا هاني منير، ربنا يباركوا. دايما آخر كلمة دي عندك مستنيك تيجي وتقولها. يا رب أنا مستني إنك تقول كلمتك في اللي بيحصل، محدش هينفع يتني وراك كلمة كاتب الترنيمة دي. اسمع كده: مرة من قلبي يغيب والقى الأمر يزيد في صعوبته وبتتشال كل خيوطه، تبعت ربي الحل في وقته واختبارات الماضي تقول يا ما لمست الرب معايا، لكن برجع تاني واقول ثبت عيني عليك يا رب. واختبارات الماضي تقول يا ما لمست الرب معاك، لكن برجع تاني واقول ثبت عيني عليك يا رجايا. دايما اخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها، كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي دايما اخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها، كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصنها، من غيرك يا حبيبي بيصنها. في ظلام عينيها تفضل منتظرة، خايف قلبي في حيرة عديل عايز يسمع اني معاك وفي سلطانك غير محدود رمه ياخي البحر سيطر وسط هزيع الليل موجود والريح يسكت لما وفي سلطانك غير محدود رمه ياخي البحر سيطر وسط هزيع الليل موجود والريح يسكت لما دايما اخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها دايما اخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في يا حبيبي صنها يا حبيبي وقلت لنفسي دي هتقدر ومساعدات لكن بتعب وارجع اسلم والقى ايديك على طول رفعني هفضل دايما مستني تيجي في وقتك تحكي معاك لو في المية هصرخ ليك تمسك ايدي حب يا غالي هفضل دايما مستني تيجي في وقتك تحكي معاك لو في المية هصرخ ليك ايدي حب يا غالي دايما اخر كلمة دي عندك مستني تيجي تقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها دايما اخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الأمر في إيدك من غيرك نفسي بيصنها من غيرك يا حبيبي صنها دايما آخر كلمة دي عندك مستنيك تيجي وتقولها شوف يا شعب الرب لو بعرفتش تستنى الرب لو ما صدقتش انه عينيه شايفاك هيفضل عدو الخير يتعبك ويوديك ويجيبك بالافكار وبالاخبار اتشجع يا شعب الرب خلي عينيك متثبتة عليه هو في العلا اكتر حتى وسط اصوات مياه كثيرة الرب في العلا اكتر تعالى النهاردة صدق وعوده زي ما كانت بتقول التنيمة اللي قبل فاتت ردد لي وعودك أنا رب مصدق إنك كفيل إنك تجريها ومصدق إنه آخر كلمة دي عندك وإنت في العلا أقدر مفيش حد تاني عنده كلمة ينفع يمشيها على شعبك أو على مشيئتك لتكن مشيئتك إحنا تحت أمرك خلينا نرنم كلمات أنا نفسي خلص أرنمها النهاردة يمكن ما كانتش برضو في التجهيز بتاعنا لكن أنا برضو حابب قوي أقول لربنا الكلمة دي تقول له أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر مهما كان الإنسان يقدر مهما تجبرت قوته مهما طقت عينيه شرار آه يا أحبائي أنا عايز أشجع كل حد خايف النهاردة أيوة كل حد خايف النهاردة أشجعك وأقول لك الرب في العلا أقدر ما تخافش فيها عدد الترنيمة دي جميل خالص آخر عدد فيها بيقول له كده ليك في الموت مخارج تصدق ده تصدق الرب ده تتمسك بيه ده وتقول له أنت تعرف أنت اللي شايف المخارج وعندك في الموت وعندك في اللي بيحصل ده مخارج أنا مصدقك وفي قربك قلبي ثابت همشي معاك على المرتفعات وعدك لي أنا غالب يلا رنم معايا الكلمات دي يلا تعالى نتشجع، معلش هنستنى على التليفونات شويه، تعالوا في الجو الجميل ده في الدقائق القليله اللي باقيه دي نقول له انت في العلا. انت في العلا اقدر على كل ظروفي هتقدر، انت في العلا اقدر على كل ظروفي هتقدر، مهما كان الانسان يقدر، انت في العلا اقدر، مهما تكون احوالي واثق ان انا غالي، مهما تكون احوالي واثق ان انا غالي، بتقدم وبكل ثقة بعلن فيك إيماني، مهما تكون أحوالي واثق إن أنا غالي، بتقدم وبكل ثقة بعلن فيك إيماني، أنت في العلا أقدر على كل ظروف هتقدر، انت في العلا اقدر على كل ظروف هتقدر، مهما كان الانسان يقدر، انت في العلا اقدر، قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويا نفسي، قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويأسي، ما انت إلهي وعارف كل أفكاري وهمسي، قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويأسي، ما انت إلهي وعارف كل أفكاري وهمسي، انت في العلا أقدر على كل ظروف هتقدر، انت في العلا أقدر على كل ظروف هتقدر، مهما كان الإنسان العلا أقدر، ليك في الموت مخالي وفي قربك قلبي ثاري، ليك في الموت مخالي وفي قربك قلبي ثاري، همشي معاك عالمرتفعات وعدك لي أنا غالي، في الموت مخارج وفي قربك قلبي ثابت، همشي معاك عالمرتفعات وعدك لي أنا غالب، انت في العلا أقدر على كل ظروف هتقدر، انت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر، مهما كان الإنسان يقدر، انت في العلا أقدر، من لي سواك يحميني من كل شر قادم، من لي سواك يحميني من كل شر قادم، من لي سواك يرويني من كل نبع فاقد، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء؟ كيف بدونك أسير في عالم بلا أسى؟ أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أيوة أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. آتي إليك ضارعا فانظر إلي من أولى، آتي إليك ضارعا فانظر إلي من أولى، انظر إلي ساندا حتى أعيش في رضاك. أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى. بشكر ربنا جدا لأنه عينيه شايفانا. كل اللي عليك تعمله النهاردة ترفع وشك لفوق، ترفع راسك لفوق، مش بس ترفع راسك فوق لأنك مصري ولأنك قبطي، كل الحاجات دي جميلة، بس أنا هقولك على سبب تاني يخليك ترفع راسك فوق، عشان تشوف عينيه اللي شايفة المشهد وتشوف وجهه المبتسم اللي قال موسى عنه، قال له إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا من هنا. يا رب احتياجنا النهاردة مش مجرد إن احنا نكمل في مسيرة هنجيب فيها حقنا بدراعنا، متأسف أقولك الحق ما بيجيش مع ربنا بدراع، زي ما كان بيقول لنا أبونا في المداخلة، أبونا ميخائيل من شوية في المداخلة بتاعته، يعني حتى بالسيف لما القديس العظيم بطرس طلعه عشان يحارب عن الرب يسوع لما كانوا جايين يقبضوا عليه، مش سكتنا ومش وضعنا. احنا لينا اله بنعرف نصلي له، بنتمسك بيه وبنتشدد بيه وواثقين فيه. تعالى النهارده اقول له مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، ولا مستني كلام هيطمني ويسعدني، ولا مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني عشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك، هتمسك بيك. يلا تعالوا في الاخر نفرح بالرب اللي لينا واللي معانا واللي بينصرنا، يعظم انتصارنا بيه. يلا غني سوا. هفرح علشان انت مكفيني وانا هحبك، علشان انت بتحميني وانا هفرح، علشان انت مكفيني وانا هتفي، علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسند على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك تاني علشان تشفي وتشفعني.